الذي لا يطيب الليل الا بمناجاتك ولا تحلو الدنيا الا برضاك ولا تحلو الاخره الا بالنظر الى وجهك الكريم. الهي ففي نعمه نزلت عليك وخل لك بها شكري، وففي سريه نزلت عليك وخل لك بها صبري. سبحانه ابتلى عباده المتقين ليعلم انه تواب. اما سمعت بذله ادم وما يرى من عباد، وهل اتت نبأ الخصم نقطة نور الحرام. احمده جل جلاله على رفع الشك والامتياز، واشكره جل جلاله على ذكر القضايا والعدل، واقول له بالتوحيد اقرارا ينفع ليوم الحساب، واعترف ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو لب الاسلام. صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وطريقه الايمان والاسلام بالقول الرحيم المكتوب كتابه منه، وهي تسمى هذه الليله القرانيه المباركه التي اقامتها الاخوه الكريمه والعائله الكريمه تكريما منها للراحل الكريم، لنعيشك عبادكم عن الله في بحر لغه القران. تعتبر قراءه جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي الحصل على درجه القراءه الفقهيه في دوله تسال تجويد كتابنا والمقيم بكافه جلسه كاتبه المحافظه الشرقيه فضيله القارئ الاستاذ الدكتور كرام مع منصور بن محمد المنصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن جاء منكم أجيال تكوين. Oh, على حاجة الناجح. Yeah. النبي. يا Yeah. إلا على هاتف الهاتف.